إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 23 أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. هذا حديث أخرجه أحمد في المسند وحسنه محقق المسند، حسنه محقق المسند. وجاء حديث آخر عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. أيضا أخرجه أحمد وصححه محقق المسند. هذا مقام قامه الرسول من بعد صلاة الفجر، خطب يتكلم عما سيكون، ألين جاء وقت الظهر صلى الظهر وكمل الخطبة، ألين جاء وقت العصر صلى العصر وكمل الخطبة، ألين المغرب، يوم بكامل. يقول بعض الصحابة ممن حضر هذا المجلس، يقول: تمر بنا الأحداث أو تصير فأتذكر من كلام الرسول في ذاك المجلس. يعني يقول أنسى، لكن لما يصير الحدث أتذكر كلام الرسول. أخبر الرسول بما هو كان إلى أن تقوم الساعة. طبعا هذا ما ضاع، موجود بس مبسوس في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مبسوس في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش أوردتنا هذا الحديث في علوم القرآن؟ إذا أخبر الرسول الصحابة بما هو كان لن تقوم الساعة، ألا يخبرهم بمعاني القرآن؟ ألا يعلمون معاني القرآن؟ أي تخلف؟ ولذلك ما يصير أحد يقول أن الرسول ما فسر القرآن، ما يصير، إلا إذا كان يقصد أنا ما فسر القرآن يعني ما فسره آية آية كذا. نقول نعم، لكن تقول ما فسر القرآن هذا مو معقول. بعدين كلامك هذا انتبه، تخالف الآية لتبين للناس، أنت تخالف الآية بكلمتك هذه. فأنا أعجب لبعض الناس يتجلد ويقول الرسول لم يفسر كل القرآن، بل الصحيح أن يقول الرسول فسر كل القرآن بنص القرآن، وإلا الرسول معناته ما امتثل أمر الله ببيان القرآن. أيضا هذا يفيدنا في طبقات الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير، طبقات المفسرين، علم طبقات المفسرين، أن الصحابة كانوا يتفاوتون في العلم بهذه الأمور وهذه المعاني. الحديث 30 عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سبق الكلام عن هذا المعنى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فيه ما يتعلق بعلم أسباب النزول، وفيه ما يتعلق بعلم المناسبات سبق بيانها، وفيه ما يتعلق بمعرفة أحوال العرب أشرنا إليه فيما سبق، وفيه ما يتعلق بنزول القرآن. فإن هذه الجملة هي بعض آية، وإلا أول الآية: يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا، إلى آخره. كتب تتكلم عن أحوال العرب طبعا هذه القاعدة تكلم عليها وبسط الكلام فيها الشاطبي في الموافقات معرفة أحوال العرب. الكتب المصنفة في معرفة أحوال العرب، هناك كتاب لأظن شكري الألوسي عنوانه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، يفيدك جدا. أفرض هذا الكتاب ما لقيته، هذا الكتاب ما فيه كتب الأدب، كتب الأدب تشرح لك الكثير من أحوال العرب، كتب الأدب مثل الكامل للمبرد، مثل البيان والتبيين أو البيان والتبين للجاحظ، طبعا الجاحظ معتزلي والمبرد كمان عنده يعني مخالفة لأهل السنة، لكن أنا أتكلم عن المادة الأدبية، المادة الأدبية وما يذكرونه من شأن العرب وأحوالهم. عندكم كتب ابن قتيبة مثل كتاب عيون الأخبار يبين لك، والحمد لله كتب التفسير وكتب الحديث عند كل آية أو حديث تحتاج إلى هذا الجانب تذكر لك ما يتعلق به، تغنيك عن الرجوع ده. لكن كتب الأدب مفيدة في جانب آخر، تعلمك الأساليب، تعلمك اللغة، تعلمك أشياء أخرى. لو واحد يقوم باستقصاء كل ما تعلق بأحوال العرب من فتح الباري يطلع رسالة صغيرة حلوة مفيدة جدا، لأنه فتح الباري فيه ما يتعلق بالأحاديث وفيه ما يتعلق بالآيات، فيه كلام كثير عن هذا الباب. لو واحد مثلا يجمع ما يتعلق بأحوال العرب من تفسير ابن كثير أو من تفسير الطبري بتلاقيه رح يخرج برسالة صغيرة حلوة تتعلق بهذا الباب. الكلام عن هذه القاعدة وأهميتها تجده في الموافقات للشاطبي لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. الحديث 31. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله تعالى. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. نعم، هذا الحديث أوردته لأنه يتضمن مثال على منسوخ التلاوة لا الحكم، منسوخ التلاوة لا الحكم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير إلى أن مما نزل من القرآن وهو منسوخ التلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقراءة عمر الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، إنما هو إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا من باب منسوخ التلاوة لا الحكم. وكان عمر قد خشي أن يظن الناس، أن يقول الناس، وقد حصل هذا الذي خاف منه عمر، حصل أن يقول الناس: ليس في القرآن إلا حد واحد، ليس في القرآن إلا حد واحد، وهو إيش؟ الجلد. إيش الآية؟ الزانية والزاني يجلد كل واحد منهم 100 جلد، ما فيها رجم، ما فيها رجم. هذا الذي خاف منه عمر حصل. جاء الخوارج في زمن علي بن أبي طالب، قرروا أن الرجم في الزنا غير ثابت في القرآن الكريم، فما يقيم في حد الزنا إلا الجلد. تطور الأمر، أصبح منهج جماعة طائفة اسمها القرآنيون، يقولون لا نعمل في الشريعة إلا بما في القرآن الكريم. فكان من فراسة عمر وهو العبقري الملهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يفري فريه في الإسلام، وقال كان في الأمم السابقة محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، يعني عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي توقعه وخاف منه حصل. هو يقول عمر ترى حد الزنا بالرجم ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت بالقرآن، ولكن الآية نسخت تلاوة، وإلا حكمها باقي إذن هذا الأثر يشير إلى مسألة تتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ. أيضا يشير إلى علم ممكن نضيفه إحنا من علوم القرآن، وهو رد الشبهات حول القرآن الكريم. فهذا عمر يرد على شبهة يتوقع أن تحصل وحصلت كما توقع، وهي أن هناك من سيظهر ويقول لا نعمل إلا بما في القرآن الكريم دون ما في السنة النبوية، فيقول الزنا حده الجلد فقط سواء كان من بكر أو من ثيب، حده الرجم فقط، هذا المذكور في الكتاب. إذن هذا الكلام من عمر يرد على هذه الشبهة، فنستطيع أن نقول هذا الأثر فيه تأصيل لعلم نستطيع أن نضيفه، وهو علم الرد على الشبهات. علم ثالث يدل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر وهو قضية كتابة المصحف، وأن القضية توقيف، ما أحد تصرف من عند نفسه بشيء، رسم المصحف وكتابته. فعمر يقول لولا أن يقول بعض الناس زاد عمر لزدتها، لأنها من القرآن المنسوخ حكمها باقي فهذا أمر ممكن أن يضاف إلى هذه العلوم التي تستنبط من هذا الحديث. أيضا في هذا الأثر العمل بالقراءة الشاذة وإن كانت منسوخة التلاوة، فإن عمر عمل بقراءة منسوخة التلاوة وعمل بها، فمن باب أولى القراءة الشاذة ولذلك كانت الحجة لمن قال إن القراءة الشاذة يستدل بها ويستعان بها في التفسير وفي معرفة الأحكام، وهي مسألة من مسائل علم القراءات طيب، في أسئلة؟ شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول كيف يحكم على السورة أنها مكية أو مدنية علما بأنه توجد سور مكية فيها آيات مدنية والعكس؟ تكلمنا عن هذه المسألة، معرفة المكي والمدني أمر توقيفي، يعني لابد أن يأتي ما يدل على أن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية. وذكرنا أمس أن من أنواع المكي والمدني سور مدنية فيها آيات مكية، ومن أنواع المكي والمدني سور مكية فيها آيات مدنية، ومن أنواع المكي والمدني سور اختلف في أنها مكية أو إنها مدنية لعدم وجود الدليل. مثلا سورة إنا أعطيناك الكوثر المشهور أنها مكية، لكن جاء في صحيح مسلم حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أخفى إخفاء ثم قال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانيك والأبتر. إيش يفيد هذا الحديث؟ أن السورة هذه مدنية ليست مكية، وأنا رأيت عامة من اعتمد على أن السور مدنية أو مكية على أثر ورد عن ابن عباس وأثر ورد عن الحسن البصري في تسمة السور المكية والمدنية، لكن السند ضعيف فالعمدة إذن على التوقيف، ما جاء بالأسانيد والرواية أو ما تلقاه العلماء بالقبول. مثلا عندكم سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المشهور أنها مكية، لكن من نظر في الحديث في البخاري ومسلم في قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي إلى أنها مدنية. وبعض الأحاديث تفيد هذا كذلك، أن الرسول كان يعوذ بكذا فلما نزلت المعوذات معناته أنها مدنية وليست مكية. فهذا من السور المختلف فيها، لكن يعني المسألة تحتاج إلى توقيف، دائما الرجوع إلى الروايات. بعض العلماء وضع ضابط للمكي والمدني، قال ما جاء خطابا للمشركين فهو مكي، ما جاء عن العقيدة واليوم الآخر فهو مكي، وما جاء عن الأحكام والتشريعات فهو مدني. نقول هذا صفة عامة، ميزة عامة، لكن هذا ليس ضابط، لأنه عندنا آيات نزلت في المدينة تتكلم عن العقيدة واليوم الآخر، وعندنا آيات تتكلم عن الأحكام ونزلت في المكي بلا خلاف، خلاص؟ فهذا مجرد ميزة، لكن لا نقول أنه ضابط. ما هي الكتب التي يتدرج فيها طالب العلم في أصول التفسير؟ أصول التفسير يعني ما هي قضية تدرج؟ أصول التفسير إيش تقصد؟ أصول الآن الناس يطلقوا أصول التفسير على علوم القرآن، وناس يطلقوا أصول التفسير على نوع من علومة القرآن اسمه قواعد التفسير. السائل يقصد النوع الأول ولا النوع الثاني؟ إذا كان يقصد النوع الأول علوم القرآن فهذا ما في قضية تدرج، هذا يعني الأنواع، تقرأ نوع نوع، تقرأ الكتب مثلا المختصرة ثم تقرأ المطولة وهكذا تستفيد. أما قواعد التفسير وهذه أفردت، هو نوع من أنواع علوم القرآن ثم أفرد بالتصنيف تحت مسمى قواعد التفسير. قواعد التفسير هذه تقرأ في هذه الكتب وتقرأ في كتب التفسير وتتدرب، ما لها يعني ما فيها قضية تدرج، هي قواعد ما فيها تدرج، هذه قاعدة فتأخذها شيئا فشيئا من خلال قراءتك في التفسير وتنتبه للقاعدة التي طبقها المفسر حتى قرر هذا المعنى أو رد على هذا المعنى أو وافق كذا أو لم يوافق على كذا، هكذا تأخذها من خلال تدرجك في قراءة التفسير، لا من خلال تدرجك في قراءة كتب القواعد، لا تأخذها من خلال تدرجك في كتب التفسير. يعني في كتب تفسير أصحابها يشيرون إلى القواعد أثناء الكلام، أصحابها يشيرون إلى القواعد أثناء الكلام. ابن عطية عندكم يهتم بذلك، السعدي أحيان وأحيان، لكن ابن عطية يهتم بذلك، الطبري يهتم بذلك، ابن كثير يشير إلى ذلك، الشنقيطي لو أنه كمل كل القرآن لكنه يكاد يكون تفسيره تفسير لآيات الأحكام، لكن عموما في فائدة كبيرة في هذا النوع، والله أعلم. نعم. الله أعلم. هذا سائل يقول لي صديق إليك من الله عليه الإسلام، ودائما يقول لي أن هناك أحجار وأشجار لها تأثير على النفس بأنها تزيد الراحة النفسية وتطرد الوساوس والهم، ولبس هذا الحجر يورث القبول وقضاء الحوائج ويجعل الضمير مستيقظ، فما الرد على ذلك؟ الرد على ذلك أن هذا من باب التمائم، من باب التمائم، ومن تعلق بتميمة فقد أشرك، ونوع الشرك هنا بحسب نوع اعتقاده، إن اعتقد أنها مؤثرة وفاعلة وأنها كذا وكذا قد يكون شرك أكبر، وإذا لم يعتقد أنها مؤثرة وفاعلة بنفسها إنما فهذا نوع شرك أصغر. وهذه الأمور كلها لا دليل علمي عليها ولا دليل عرفي عليها، يعني لا العقل لا العلم ولا العقل ولا العرف يقرها. إيش حجر له تأثير عليه؟ مثل ما بعضهم يعتقد أن اللون الأزرق، الحجر الأزرق له فائدة في دفع العين، فتلاقيه يلبس خاتم فصه أزرق عشان يدفع العين. بعضهم يعتقد أن لبس أسورة النحاس يزيل ألم العظام أو ألم الروماتيزم. لا، يعني الغريب في الأمر أنه حتى علميا ترى هذا مو ثابت، يعني كل الكلام اللي تسمعوه عن قضية مجالات الطاقة والطاقة وتأثيراتها وأن هذا النوع من الأحجار له هذه النوع من الطاقة، كلها قضية ترى تعتبر حتى يمكن فرضيات، يمكن ما هي نظرية، كلها أمور فرضية ما ثبتت بالثبوت العلمي. تعرفوا أنتم الأمور العلمية من فرضية إلى نظرية إلى حقيقة، فهذه كلها أمور مفترضينها لاحظوا زي كده فمشيوا بلا رجال. هذا كلام كله ماله أصل صحيح. فالتعلق به مثل التعلق بالتمائم، فينبغي على الإنسان أن يجتنبه ويبتعد عنه. الإمام عمر بن الخطاب لو في حجر في الدنيا له تأثير بربكم، أما كان الحجر اللي من الجنة الأسود، إيش يقول عمر عن الحجر الأسود؟ والله إني لأعلم أنك لا تضر ولا، فما بالك بغيره، صح ولا لا؟ وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.